السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب في شرح حديث أنس في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. تعرفون أن مسار الدرس لما طال طولا مله أكثر الطلاب وانقطعوا عنه بسبب ذلك، قلنا أننا نقتصر على قراءة أول الأمر، قلنا فتح الباري ويعلق عليه بما تيسر، ثم رأينا أن هناك حاجة إلى شروح أخرى فضممنا إليه الكرماني وابن رجب والنووي في أول الأمر. فتغير مسار الدرس من أن يكون شرحا للبخاري إلى أن يكون قراءة في شروح البخاري والتعليق عليها. وجدنا أن هذه الطريقة أسهل وأسرع في الشرح. الشرح كان الحديث الواحد يأخذ أشهر، يأخذ دروس كثيرة جدا، بدء الوحي في 100 درس، 7 أحاديث وثمانية في 100 درس، يعني عمر. فهذه الطريقة وجدناها فيها نفع، وفيها أيضا تحبيب للطلاب بكتب أهل العلم لما يستخرج منها من كنوز وفوائد أثناء القراءة، يعلق عليها وتوضح بحيث يألفها الطالب طالب العلم ويفيد منها، ولا يقف في طريقه شيء مما كان يشكل عليه قبل ذلك. ونقتصر على 3 شروح أو 4، لأن البخاري شرح بشروح كثيرة جدا، تقال بعضهم أن له أكثر من 300 شرح، لكن مقاصدها في هذه الشروح ابن حجر والكرماني وابن رجب والعيني أحيانا إذا كان عليه استدراك على ابن حجر، والنووي معروف أنه ينتهي في كتاب الإيمان. يعني في ترجمة كتاب الإيمان ظن أخذنا فصل دراسي كامل، ما هنا جديد، محصله في فتح الباري، محصله في فتح الباري. التنقيح لابن الملقن هو نفخ بالطبع، ترى بالطبع يعني طبعته، ترى ما يجي شيء لو تطبع مثل فتح الباري ما يجي 5، لكن الطبع له دور في عدد المجلدات. المسند كان 6 مجلدات وصار أكثر من 50. لا، الطبع له دور في نفخ الكتب. نعم، ما يرى العين يحس أفضل من الترتيب، العيني أفضل من الترتيب. قال رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد خرجه مسلم، وعنده في رواية: فقد وجد طعم الإيمان، وجاء في رواية: وجد طعم الإيمان وحلاوته. فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه.

والله المستعان. أقول حلاوة الإيمان إذا كان ما يذكره الأئمة هنا لا سيما الحافظ بن رجب لأنه عناية في أمراض القلوب وعلاجها مثل ابن القيم مثل من يكتب في هذا الباب، فنقول مثل ما قال ابن القيم رحمه الله لما شرح حال المقربين قال إنهما شممنا لهم رائحة، من مسألة ذوق حتى الرائحة ما شمت. إذا كان ما يقرره أهل العلم في مثل هذا الباب وهو الحق الذي يبنى على الأدلة، لكن مع ذلك إذا قرأ الإنسان في الجواب الكافي قد يستعيد بعض ما فقده، قد لا يستعيد جميع ما فقده لكن قد يستعيد إذا قرأه بتأمل، وكان قبل ذلك يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، ويستعين على ذلك بكلام أهل العلم من أهل التحقيق يستفيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. على كل حال، حال الإنسان أن يسعى الآن، أسباب أمراض القلوب متوافرة، فعليه أن يسعى بالموانع ويبذل الأسباب أسباب حياة القلوب. يقول: فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. يعني تجدون من فتن بالنساء مثلا وهي أعظم فتنة، من فتن بالنساء تجده يلهث وراء امرأة لو عرضت عليه للزواج ما بذل فيها فلسا، لأنها لا تعجبه، وعنده زوجة أو اثنتان أو ثلاث أفضل منها بمراحل، لا في الشكل ولا في المضمون، لكنه يجد هذه الحلاوة لأن قلبه سقيم مريض، يتلذذ وتستمتع بالمحرم أكثر من الحلال. هذا بعضهم يقر به، حتى إن امرأة عرفت أن زوجها يتتبع النسوة من الحرام فتزينت وخرجت من بيتها فتبعها وراودها وتمنعت وبذل لها ما أرادت من الأموال، فلما كشفت فإذا هي امرأته. أقول هذا الباب من من من من أولى ما يعنى به المسلم وطالب العلم على الخصوص، لأننا والمشتكى إلى الله جل وعلا في رمضان، آخر رمضان، ندخل المسجد ونخرج في الليالي العشر التي ترجى فيها ليلة القدر، لا أقول مثل ما دخلنا ولا أبالغ إذا قلت أننا أسوأ مما دخلنا، والله المستعان. قال: ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي. سئل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. وقال ذنون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. فمن جمع هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته، تنشأ تارة من معرفته، وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة، تفكر في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، يعني النظر في آيات الله سواء كانت المتلوة أو المرئية كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، مما يزيد في الإيمان. ولذا جاء الحث على التفكر، النظر في أسمائه وصفاته وآلائه، لا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تعين على حياة القلب. قال: وكمال معرفته تحصل في معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكر في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته. لما يرد مثل حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، ليس لأنها تحفظ وتردد في كلام منثور أو منظوم، لا، إنما لتفهم ومن أفضل ما كتب على اختصاره ما ذكره ابن القيم في نونيته، نظم الأسماء الحسنى وبين معانيها بألفاظ وجيزة مختصرة، وهناك مصنفات كثيرة في الأسماء الحسنى. فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته، وتارة ينشأ من مطالعة النعم. وفي حديث ابن عباس المرفوع: أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله، يعني أقل الأحوال أن تحب الله لأنه يحسن إليك وينعم عليك. لو أن إنسانا تصدق عليك وعطاك ونفعك أو نفحك بشيء يسير أحببته، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، فكيف بمن جميع النعم في تصرفه ومن خزائنه؟ والبشر إنما هم وسائط، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه. وقال: ها، مصنوعات مخلوقات ما يلزم، لا، إذا ما ثبت به النص. على كل حال المسألة تعتمد على النص، تعتمد على النص، متى ثبت أثبتنا، وإذا ما ثبت ما أثبت. يطلق الفعل دون الاسم، صنع الله الذي دائرة الأفعال أوسع من الأسماء والصفات. وقال بعض السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، فإن المحبة تقتضي الطاعة، كما قال بعض العارفين: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. ثم أنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. محبة الله على درجتين: حب المخلوق كما يحصل لبعض العاشقين أودى بهم إلى الهلاك، وهو مخلوق لا ينفع ولا يضر. ومحبة الله على درجتين: إحداهما فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة، الصبر على مقدراته المؤلمة، فهذا القدر لا بد منه في محبة الله. ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله، كما قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصيره في محبة الله، حيث قدم محبة نفسه وهواه على محبة الله، فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه. وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلوب وتقديم هوى النفس على محبته، وبذلك ينقص الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. والدرجة الثانية من المحبة وهي فضل مستحب، أن ترتقي المحبة مع ذلك أو أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. وهي فضل الدرجة الثانية من المحبة وهي فضل مستحب أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. الدرجة الأولى ما تقرب إلي أحد بأحب مما افترضت عليه، الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والرضا بالأقضية المؤلمات، كما قال عامر بن عبد القيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي ما حبي إياه على ما أصبت على ما أصبحت ولا على ما أمسيت، وما أبالي ما حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. يعني من أي حال، من شدة وبؤس أو رخاء ونعمة. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. ولما مات ولده الصالح عبد الملك قال: إن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله. يعني اختبر الواحد منا نفسه إذا مات له أحد، والمحك في الولد، قد يزعم محبة الوالد والأب والأم، وهو كذلك، لكن محك الامتحان في الولد. يختبر يقينه إذا مات له ابن أو بنت أو مرض، ينظر في شدة الخوف والوجل خشية أن يفارقه. اليقين يمتحن هنا. ولا زالت الأمة فيها خير، نحن في بلد من بلدان هذه المملكة، وعندنا درس بعد صلاة العشاء، كنا على موعد مع واحد من المشايخ وعنده درس أيضا بعد العشاء نفس الوقت، فكان الموعد متأخر في 11:00، ورحنا وجلسنا عنده إلى 1:00، وخرجنا من عنده وهو على هيئته وعادته في حبه للفائدة وفي كثرة أسئلته وسؤاله عما يهم وطرائفه ونكته. فلما وصلنا مقرنا في السكن اتصل علينا واحد قال: تدرون وش صاير للشيخ اليوم؟ كنا والله ما ندري عن شيء، ما استنكرنا شيء. قال: ابنه الأكبر وقع العصر فأغمي عليه وراح للمستشفى، مو بسقط، إغماء من غير سبب، ودخلوها العناية ولا يدرون وش السبب إلى الآن. منا من يتحمل مثل هذا الأمر؟ وقال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه، وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما جاء به. يعني هل في برامجنا العلمية ودروسنا عناية بأسماء الله وصفاته وآلائه؟ يعني من منا من قرأ في مفتاح دار السعادة ودام النظر فيه؟ يندر، لأنه ليس على طريقنا في تعليمنا النظامي، ولا ذكر له، ولا استخلاص لبعض فوائده. ومن منا من قرأ أو أعطى السيرة حقها ونصيبها في دروسنا والشمائل والخصائص والمعجزات؟ هل لنا عناية بهذه الأمور لنعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لنحبه؟ إذا ما عرفنا شمائله عليه الصلاة والسلام صار حبنا مجرد دعوة، لأن المحبة ناشئة عن المعرفة. إذا ما عرفته ما أحببته. اللهم صل على محمد. نعم. المحبة معناها موافقة الأمر، يعني مع كراهيته له هو محبوب لديه من جهة أخرى، يكره الموت وأكره مساءته، والله جل وعلا أحب قبله. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته كما سبق. فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين أيضا، أحدهما فرض وهي مقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات والرضا بذلك، وأن لا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. الدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهي مرتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، في جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقدره أو بقضائه، وتعلق قلبه به دائما، وصدق الالتجاء إليه والتوكل والاعتماد عليه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها، ودوام لهج القلب واللسان بذكره والأنس به، والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر. وفي الجملة فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته وتصديقه قولا وعملا وحالا، وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده، وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم؟ قال: إي والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد. الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته، وفي المسند عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وفيه أيضا عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. وفيه أيضا عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. الولاء والبراء أجلب عليه الأعداء لأنهم يعرفون منزلته في الدين، ويعرفون أنه إذا تم الحب في الله بين المسلمين وصاروا يدا واحدة على أعدائهم ما وقف أعداؤهم في وجوههم، وإذا أبغضوا في الله أبغضوا أعداءهم فقووا عليهم فأجلبوا عليه وأضعفوه في نفوس المؤمنين، وزاد الأمر على ذلك إلى أن ألغي من مناهج التعليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. الآن الحب في الإنسانية ما هو في الله، الحب في الإنسانية كل الناس أخوة صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وخرجه أحمد والترمذي من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد أحمد في رواية وأنكح لله، يعني زوج ابنته لله. وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله لله، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وملاته لله ومعاداته له، وألا تبقى له بقية من نفسه وهواه، وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك، وكذلك من الأشخاص، ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض. فمن أحبه لله أكرمه وعامله بالعدل والفضل، ومن بغضه لله أهانه بالعدل. ولهذا وصف الله المحبين له بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه ومولاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. وسئل بعض العارفين بما تنال المحبة، قال بمولات أولياء الله ومعادات أعدائه، وأصله الموافقة. الخصلة الثالثة أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. فإن علامة محبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله كما سبق. فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به وجد حلاوته وطعمه، أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه، وكره مفارقته كان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران، كما في المسند عن أبي رزين العقيلي. لا شك أن كل مسلم اشترك فيه المسلمون كلهم يكرهون أن يخرجوا عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، كلهم يكرهون أن يعودوا في الكفر، هذا قدر مشترك بين الجميع. لكن العبرة ممن بذل السبب، سبب الثبات على الدين. ولا ما في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرخص عليه الإسلام ويكون إيمانه وكفره سواء، ولا يكره أن يعود في الكفر، كلهم يشتركون في هذا. لكن العبرة بمن بذل أسباب الثبات على الدين. يعني إذا كنت تكره أن تعود في الكفر وتحب أن تثبت على دينك، أبذل، أحرص على بذل أسباب الثبات. والمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران، كما في المسند عن أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. وفي المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذ بن جبل فقال له فيما وصاه به: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا الدرداء وغيره أيضا. قد يقول قائل أن الإنسان قد يكره على الكفر فينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وهو معذور في ذلك إذا أكره، نعم هذه رخصة، لكن العزيمة فيما ذكر: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا الدرداء وغيره أيضا. وقد أخبر الله عن أصحاب الأخدود بما أخبر به: وقد كانوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقون بالنار ليرتدوا عن الإيمان فاختاروا الإيمان على النار. لا ما يلزم، ما دام رخصة جاز الله جل وعلا بالنص قاطعي لا باستنباط ولا بغيره، الإنسان مندوح، لكن يبقى أن العزيمة منزلها أعلى من الرخصة بلا شك. قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتي بها ومعها صبي، قال: أن امرأة منهم، يعني من أصحاب الأخدود، أتي بها ومعها صبي لها يرضع، فكأنها تقاعست أن تلقي نفسها في النار من أجل الصبي، فقال لها الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. يعني أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد، حديث الصحيح لما تكلم في المهد إلا ثلاثة، مع أنه ثبت بنصوص أخرى حتى وصل العدد إلى سبعة. وألقي أبو مسلم الخولاني في النار على امتناعه أن يشهد للأسود بالنبوة فصارت عليه بردا وسلاما. وعرض على عبد الله بن حذافة أن يتنصر فأبى، فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة مملوءة ماء تغلي عليه، فبكى وقال: لم أبكي جزعا من الموت، لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، لوددت أنه كان لي مكان كل شعرة مني نفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. لأن الإنسان يتصور أنه لو وضع أصبعه في هذه القدر ما تحمل، لكن ما يتصور اللذة التي تحصل له لو أقدم، فالله جل وعلا يبدله مما كان يخافه ويخشاه بضد ذلك. هذا مع أن التقية كما جاء في شهيد المعركة لا يحس، نعم مثل اللسعة، القتل مثل اللسعة سهل. هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلك. معروف أن العزيمة في مثل هذه المواطن أفضل من الرخصة، العزيمة لا بد منها في مجموع الأمة، يعني قد تكون الرخصة لعموم الناس لكن خواصهم لا بد من وجود من يرتكب العزيمة منهم. يعني لو أن الإمام أحمد أجاب في المحنة مع بقية من امتحن كان الأمر والعلم عند الله جل وعلا أنه إلى الآن يقرر الاعتزال والقول بخلق القرآن، لكن الله جل وعلا درأ هذه الفتنة بصبر هذا الإمام وأمثاله. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغضه حبيبك. واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، ويعزم على أن لا يلابس شيئا منه جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله. فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته. لكثير من الشباب يتوب من معصية وتبقى هذه المعصية تراوده مدة طويلة تراوده، وقد يتذكر في نفسه بعض المواقف المتعلقة بها فيجد شيء من النشوة وشيء من الاغتباط، وهذا لا شك أنه ينافي الكراهة، لكن ماذا في نفسه وحديث نفس كما قال: فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته. ولهذا مدح الله من نهى النفس عن الهوى، وذلك يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع منه، وأن من عصى هواه كان محمودا عند الله عز وجل. وسئل عمر عن قوم يشتهون المعاصي ولا يعملون بها، فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد ترتاض النفس بعد ذلك وتألف. ما يكون هذا خلاف الإيمان؟ وين؟ إذا كانت النفس تشتهي أصف الإيمان. لا، بس أحيانا يصير حديث نفس ما ينطق به ولا يعمل، كن من المؤمن المعفوان. وقد ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوى حتى تتبدل طبيعتها وتكره ما كانت مائلة إليه، وتصير التقوى لها طبيعة ثابتة. وهل هذا أفضل من الأول أم الأول أفضل؟ لا شك أن الأول فيه مجاهدة والثاني فيه لذة، ونظير ما اختلفوا فيه ممن يكابد ويجاهد الطاعات ومن يتلذذ بها. وقد ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوى حتى تتبدل طبيعتها وتكره ما كانت مائلة إليه، وتصير التقوى لها طبيعة ثابتة. وهل أذى أفضل من الأول أم الأول أفضل؟ هذا قد يخرج على اختلاف العلماء، في من عمل طاعة ونفسه تأباها وهو يجاهدها، وآخر عملها ونفسه طائعة مختارة لها، أيهما أفضل؟ وفيه قولان مشهوران للعلماء والصوفية، والأظهر أن الثاني أفضل. ما في شك أن الثاني ما وصل إلى هذه المرحلة وهذه المنزلة حتى جاهد وتجاوز المرحلة الأولى، يعني كما قالوا كابدنا قيام الليل 20 سنة وتلذذنا بـ20 سنة، يعني على مستوى العلماء والتعليم تجد بعض أهل العلم يتلذذ بالتعليم ولا يقطع الدرس من تلقاء نفسه، يستمر يدرس ويستمر يتكلم في كل مناسبة. هذا ما شك، ما لا شك أنه وصل إلى مرحلة التلذذ. وبعضهم يدرس 20، 30، 40 سنة وهو يجاهد في كل درس، كل درس يحتاج إلى مجاهدة. يقول والأظهر أن الثاني أفضل، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل على خلافه. في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال وإن كنت كارها. وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه وكراهته له، لكن لا يلبث أنه إذا أسلم وخالطت بشاشة الإيمان قلبه فإنه يتلذذ به. وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه وكراهته له، لكن إذا دخل في الإسلام واعتاده وألفه دخل حبه قلبه ووجد حلاوته. خرج مسلم من حديث أنس المتقدم ولفظه ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. ويستشكل من هذا اللفظ ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. قالوا يستشكل من هذا اللفظ أنه يقتضي وجود محبة الأمرين، أعني الإلقاء في النار والرجوع إلى الكفر، وترجح محبة الأول على الثاني لأنه جاء به بصيغة أفعل التفضيل التي تقتضي مشاركة الأمرين في الوصف وزيادة أحدهما على الآخر في هذا الوصف. وترجح محبة الأول على الثاني، ووقع مثله في القرآن في قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، مع أن أفعل التفضيل قد لا تكون على بابها، أصحاب الجنة خير مستقرا وأصحاب النار معروف ما عندهم خير بالكلية. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، مقتضى أفعال التفضيل أن ما يدعونه إليه محبوب إليه، لكن السجن أحب. ومثله قول علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، أن الكذب عليه محبوب عند علي أبدا. فأفعل التفضيل ليس على بابها. ويجاب عن ذلك بأن من خير بين أمرين مكروهين فاختار أحدهما على الآخر لشدة كراهته لما رغب عنه فإنه يقال إنه محب لما اختاره مريد له، وإن كان لا يحبه ولا يختاره لنفسه بل لدفع ما هو عنده أشد كراهة وأعظم ضررا. ومن هنا ما ورد من حب الموت في الفتنة والتخلص منها. وقيل العطاء السليمي لو أججت نار وقيل من دخل نجا من جهنم هل كنتم تدخلونها أو هل كنت تدخلها؟ فقال بل كنت أخشى أن تخرج نفسي فرحا بهذا قبل وصولي إليها. لو أججت نار وقيل من دخل نجا من جهنم هل كنت تدخلها؟ عندنا وكل كنتم. قال بل كنت أخشى أن تخرج نفسي فرحا بها قبل وصولي إليها. ويشبه هذا حال المكره على فعل بضرب أو سجن أو تهديد أو بقتل ونحو ذلك إذا فعله اقتداء أو افتداء لنفسه مما أكره به عليه، هل هو مختار له أم لا؟ العلماء بعضهم صبر على الجلد الضرب الشديد في مقابل القضاء، امتنع من القضاء فجلد، وبعضهم حصل له من أنواع الأذى ما حصل ومع ذلك امتنع، ما قال أنا مكره. والله المستعان. وين في يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب وكراهته له، يعني في أول الأمر قبل أن يخالط بشاشته القلب. أي هل المبايع هذا دليل؟ هذا دليل. ما هو بآخر الأمر في الدعوة، أول الأمر في الشخص نفسه، كلام في الشخص نفسه. يعني لو وجد الآن نقول لا هذا كان في صدر الإسلام، لا، كل شخص بحسبه. وفي اختلاف مشهور بين الأصوليين، والتحقيق أنه مختار له لا لنفسه، مختار له لا لنفسه بل للافتداء به من المكروه الأعظم، فهو مختار له من وجه دون وجه، وهذا بخلاف فعل المؤمن الطاعات خوفا من الله. المؤمن يفعل الطاعات خوفا من الله، فإنه ليس فعله كفعل المكره، لأن المؤمن يحب أو يجب عليه يأتي بالطاعة خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه وحبا له، فبذلك يفارق حال المكره. ومن هنا تظهر المسألة التي تفر منها الفقهاء، وهي إذا قال رجل لامرأته إن كنت تحبيني أو تحبين إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق، فأنت طالق، إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. فقالت أنا أحبه، فقال كثير منهم من أصحابنا وغيرهم عن الحنابلة أنها تطلق لأنها قد تختار ذلك وتحبه افتداء به من معاشرة زوجها لشدة بغضها له وجهلا منها بتصور عذاب جهنم، فتكون صادقة فيما أخبرت به. الأصل أنها إذا قالت تحب أن تعذب في النار ليست صادقة، بل هي تكره أن تعذب في النار، فكونها تخبر تكون كاذبة في خبرها فلا يقع الطلاق. لكن إذا كانت ما تتصور مقدار هذا العذاب وتتصور العذاب القائم الموجود الآن المشاهد من زوجها له وكراهيتها له، امرأة كرهت زوجها وأبغضته بغضا شديدا وبذلت الأسباب لمفارقته فما قبل، أفتاها من أفتاها أن ترتد عن الإسلام ليفرق بينها وبينه. ابن المبارك يقول من أفتى بهذا فهو كافر، ومن رضي بهذه الفتوى فهو كافر. ومن هذا الحديث الذي فيه أن الكافر يقول من شدة ما يجد في الموقف يوم القيامة ربي أرحني ولو إلى النار، ربي أرحني ولو إلى النار. بعض البلدان المجاورة قبل الثورات قبل 60 أو 70 سنة تمنى بعض أهل تلك الجهات أن يبدل الحاكم ولو بيهودي، في ظلم وفي جور، فتمنى الناس يتخلصوا من هذا الواقع الذي يعيشونه. فما النتيجة؟ النتيجة قامت الثورة وساموا الناس سوء العذاب وسلبوا خيراتهم وصارت أحوالهم أسوأ بكثير، لا في أمور دينهم ولا دنياهم. ومن هذا الحديث الذي فيه أن الكافر يقول من شدة ما يجد في الموقف يوم القيامة ربي أرحني ولو إلى النار، فظهر بهذا أن من خير بين مكروهين فاختار أخفهما دفعا لأعظمهما أن يكون محبا لما اختار ومختارا له من وجه دون وجه، لأنه في الأصل مكروه. وأما ما يقتضيه لفظ الحديث من كونه محبا للآخر فهذا أولا غير لازم على قول الكوفيين الذين لا يرون أن أفعل التفضيل يلزم منه المشاركة مطلقا، فيجوز عندهم أن يقال الثلج أبرد من النار. وأما على قول البصريين فإنه قد ورد في كثير من نصوص الكتاب والسنة ما تمتنع فيه المشاركة وتأول فيه أفعل بفاعل، فكذلك تتأول هنا. يعني المحدثون كثيرا ما يقولون هذا الحديث أصح ما في الباب، هل مقتضاه أن أحاديث الباب صحيحة وأن هذا الحديث من باب أولى صحيح؟ لا يلزم، قد يقال في الضعيف أصح وأقوى، يعني أنه أمثل من غيره وإن كان ضعيفا، كما أنهم قد يقولون هذا الحديث أضعف ولو كان في الصحيح، لكنه عند الموازنة والمقارنة بغيره غيره أقوى منه. يقول رحمه الله مما بقي مما يتعلق بلفظ هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما يدل على أنه يجوز الجمع بين اسم الله واسم غيره من المخلوقين في كلمة واحدة. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال ابن مسعود لما قضى في بروع إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. وقد اختلف الناس في جواز مثل هذا التركيب في الكلام على أقوال، أحدها أنه يجوز والثاني أنه لا يجوز إلا في كلام الله عز وجل دون غيره، والثالث أنه ممتنع مطلقا. واحتج بحديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، خرجه مسلم. وقد قيل إن قوله قل ومن يعصي الله ورسوله مدرجة في الحديث، وإنما أنكر عليه وقفه على قوله ومن يعصيهما. جاءنا سؤال قبل يوم السبت، سؤال أن الإنكار في قول الخطيب على وقوفه على قوله ومن يعصيهما، هنا أشار إليه الحافظ رحمه الله، وقلت أنا في وقتها أن هذا يحتاج إلى نقل، أن مثل هذا لا يثبت مجرد احتمال أنه وقف، يحتاج إلى نقل. وإنما أنكر عليه وقفه على قوله ومن يعصيهما. وقد ذكر هذا الاختلاف ابن عطية في تفسيره وغيره. وفيه قول آخر أنه يمتنع في واو الجمع، أنه يمتنع في واو الجمع أو ألف التثنية المتصلين بالأفعال نحو يفعلون وتفعلان، كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في كتاب أحكام القرآن. ومن منع ذلك أجاب بأن في الكلام حذفا تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون والله تعالى أعلم، يعني مثل ما قيل في البيت نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.